إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة وحال أهل الضلالة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نبدأ المحاضرة الأولى من محاضرات أصول الفقه، مادة أصول الفقه، الفرقة الثالثة. ولعل بعضكم من يكون المرة الأولى له في حضور جلسة من جلسات دروس أصول الفقه، وهي مادة تجمع بين شدة المبنى أحيانا وبين جمال الفائدة وعظم القدر الناتج منه. والله تبارك وتعالى نسأل أن يمكن لنا مما ينفعنا في أخرانا. ربما تسألون ما فائدة أصول الفقه؟ فهكذا ينبغي عليك إذا أردت درس علم من العلوم أن تسأل نفسك هذا السؤال: ما فوائد هذا العلم الذي أدرسه؟ فإن كان كثير الفائدة عظيم النفع فأقبل عليه وقدمه، وإن كان غير ذلك فقدم عليه غيره. سيكون لنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة لقاء عن الكلام عن مبادئ العشرة لأصول الفقه، ولكن اليوم رأيت أن تكون المحاضرة في تجاذب أطراف الحديث عن فوائد أصول الفقه وعن مجالات أصول الفقه. والله تبارك وتعالى نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. في البداية، ربما يتوارد على خواطرنا بعض الأسئلة التي تكون إجابتها مع أهميتها بعيدة أو قليلة أو قليل من يتكلم فيها. يعني مثلا مسألة الجمع بين الأدلة التي يظهر فيها التعارض أو يظهر عليها التعارض، وهي كثيرة في الحقيقة. ربما كان من أشهرها ذلك الحديث الذي يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله موقنا بها أدخله الله الجنة ولم يبالي على ما كان يعمل. جملة من الأحاديث، ليس حديثا واحدا، حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث ابن عباس، حديث علي بن أبي طالب وحديث أسامة وحديث عائشة، كل هؤلاء ورد عنهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من قالها عاملا بها أدخل الله الجنة على ما كان من عمل. حتى إنه في حديث أبي ذر يقول: وإن سرق إنزل، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن سرق إنزل. أبو ذر يتأكد من المعنى: وإن سرق إنزل، قال: وإن سرق إنزل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: وإن سرق إنزل رغم أنف أبي ذر. ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة مع عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يبشر الناس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا سيظهر لنا فعل عمر بن الخطاب معهم بعد ذلك. على كل ضع هذا الحديث مع جملة من الأحاديث الأخرى والآيات. فمن الآيات قوله تبارك وتعالى: وما يقعد المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه العقوبات الخمس جمعها الله تبارك وتعالى على قاتل المؤمن عمدا. طيب يعني إذا كان قد قتله عمدا وقال لا إله إلا الله، يعني هذا القاتل كان قد قال لا إله إلا الله موقنا بها، فهل يدخل الجنة كما ورد في الأحاديث أو يدخل النار وهو خالد فيها كما جاء في الآية؟ الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يقول كذا الكلمة وكأنه ما قال شيئا، ربما عافانا الله إياكم إنسان يسب الدين كما يعني طفحت بها شوارع المسلمين مع نسب الشديد، هذه الفعلة القبيحة الشنيعة. طب هذا الإنسان في ساعة واحدة يقول لا إله إلا الله، بعدين يسب الدين، هل هذا الإنسان في الجنة أم أنه في النار يهوي فيها بعض المشرقين؟ حديث يثبت الجنة وحديث آخر يؤكد أنه في النار، وجملة من الآيات والأحاديث كذلك، حتى نتج عن ذلك قسمان عظيمان لعلكم درستماهما في العقيدة، وهما المرجئة الذين يرجئون العمل عن حقيقة الإيمان. سنة وقال لا إله الله خلاص انتهى أمر كده وهو في الجنة، الإيمان حاجة وعمل حاجة تانية. وبين الجهمية مثلا وبين الخوارج الذين كفروا بالكبيرة وما نفع مع الكبيرة شيء من الأعمال الصالحة حتى وإن قال لا إله إلا الله، أين الحق إذن؟ كيف يمكننا الجمع بين من أثبت الجنة لإنسان وبين من أثبت النار لذات الإنسان؟ لا ده في حاجة كمان، ده في هذه الأيام، في هذه الأيام وقد دار في بلاد المسلمين بعض الاضطرابات نتج عنها أن أناسا بأعينهم حكموا على من خرج في الشوارع أول مرة أنهم مفسدون، ثم إنهم خوارج، في الأول قالوا دول شباب طايش وشوية فسد مسلم، ثم قالوا إنهم خوارج، حتى يعني ما أتم الأمر بضع أسابيع حتى نادى ذات المتكلمين أنهم أبرار، ثم قيل في حقهم أنهم شهداء، تغير الأمر في بلاد المسلمين مرة أخرى حتى رجع المتكلم ذاته بهم إلى حكمه الأول أنهم من الخوارج. هذا التغير العجيب، وهذا ليس تغيرا سهلا ولا هيانا، يعني هو لا يتغير فيقول كان هذا واجبا فأصبح مندوبا أو كان حراما فأصبح مكروها، وما قال ذلك، إنما أثبت أول الأمر عن أناس أنهم مفسدون، ثم إنهم خوارج، ثم إنهم شهداء أبرار، ثم إنهم مفسدون، ثم إنهم خوارج. مبدأ التغير في الفتوى، مبدأ التغير في الفتوى كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال بعض الكلمات ثم عاد عنها، ليكن مثلا حكمه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أن ينزل هو والمسلمون في هذا المكان، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فعاد عنه وجعل يقول نتحرك إذن إلى مكان آخر، غير النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مرة الناس ألا يؤبروا النحل، يعني تلقيح النخ، النخلة الأنثى بطلع النخ ذكر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يا ترى هل هذا تغيير في الفتوى أو تغيير في الموقف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أول مرة في الميراث الذي يكون الورثة فيه إخوة أشقاء وإخوة لأم، إخوة أشقاء وإخوة لأم، على فرض وجود امرأة تركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة لأم، الزوج لهم نصف والأم لها الثلث، السدس الباقي عمر أول مرة أعطاه الإخوة لأم، أعطاهم بالإخوة لأم وحرم أو حجب بالإخوة الأشقاء. عمر بعدها بمدة شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم وجعلهم شركاء فيما بقي من الميراث. طيب يا ترى عمر لما رجع في ذلك ماذا قال؟ قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. هذا القضاء الأول على ما كنا نقضي به، اليوم نقضي بأمر آخر. عمر تغير، غير موقفه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس لم يكن يرى بأسا في الزيادة إذا باع الرجل ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو حتى في عموم الربويات إن باعها بزيادة، يعني درهم بدرهمين دينارا بدينارين، لم يكن يرى بذلك بأسا. ثم إنه عاد فرأى ذلك بابا من أبواب الربا. أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى أول الأمر أن الرجل إن هو أصبح محترما أصبح جنبا فليس له أن يصوم ذلك اليوم، ثم إنه عاد عن ذلك ورجع إلى جواز أن يصوم الرجل إن هو أصبح جنبا. إذا فكل هؤلاء قد حادوا، ليس هؤلاء فقط، وإنما الشافعي رحمه الله الشافعي ورضي عنه كان في العراق يقول في مسائل أقوالا، جاء إلى مصر فغير عموم هذه الأقوال، يعني ليست مسألة ولا مسألتين وإنما مجموعة كبيرة من المسائل، حتى سمي كلامه الأول القديم وسمي كلامه الآخر اجتهاده الآخر سمي الجديد. إذا فلهم مذهبان القديم والجديد. الشافعي غير جملة كبيرة من المسائل، ليست أقول ليست مسألة ولا مسألتين، أستطيع أقول إنه عامة المسائل كان يقضي بها ويحكم فيها، غيرها إلى أقوال أخرى. ليس الشافعي وحده من كان يقول ذلك، بل كثيرون من الأئمة. سأتجاوز عن المراحل الزمنية وآتي مرة أخرى كما افتتحت الكلام أول الكلام لأذكركم، ذكرت أن أناسا نظروا إلى الذين يسيرون في الشوارع ويأثرون في الشوارع ويطالبون بالحقوق، نظروا لهم أول مرة أنهم مفسدون، ثم أنهم خوارج، ثم أنهم شهداء أبرار، ثم أنهم مفسدون، ثم أنهم خوارج، يعني انتقلوا أو نقلوهم من كلاب أهل النار إلى شهداء أبرار إلى كلاب أهل النار. هم الفعل واحد والفاعل واحد والحاكم واحد. بدأت الكلام بهذه المسألة في باب تغيير الفتوى أو تغيير الأحكام عند بعض الناس. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غير بعض الأمور، أنا لا أتكلم حتى لا أتكلم عن مسألة النسخ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في متعة النساء ثم منع منها صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عباس اللي أراد أن تكره عبد الله بن عباس لهجومة كبيرة من الناس ليس فقط في مسألة ربا الفرض وإنما أيضا نكاح المتعة كان يأذن فيها حتى منع منها رضي الله عنه وعن أبيه وعن عم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في العصر الحديث جملة كبيرة أيضا من الناس غيروا أقوالهم أو غيروا أحكامهم. يعني أذكر أنه شيخ الأزهر شيخ محمد سيد طنطاوي عليه رحمة الله كان يرى فضيلة النقاب فضيلة من الفضائل، ثم إنه عاد فلم يرهم كذلك، بل وأذكر أنه في يوم من الأيام ممثل الداخلية الفرنسية جاء إلى مصر وقال يا مازن كلمة مشهورة، إن أرادت الإدارة الفرنسية أن تمنع من الحجاب هذا حقهم هذا حقهم هذا حقهم. يبقى كان يرى فضيلة، ثم إنه رأى للإدارة الأجنبية الحق في منع هذه الفضيلة. الشيخ علي جمعة كان يرى وجوب ختان الذكور والإناث باعتباره شفعيا، ثم إنه عاد فرأى أن ذلك جريمة، يعني ختان الإناث رأى ذلك جريمة. الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى هو رجل من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، من سنتين في ألمانيا قال المرأة المسلمة التي تريد أن تلبس الحجاب في ألمانيا ولا يسعها أن تنزعه فلتعد إلى بلادها، هذا حكم الإسلام. نفس الرجل قال منذ أيام في سلسلة الانفتاح السعودي مؤخرا قال والله أنا أرى أنه إلزام المرأة الأجنبية بالحجاب لتعطى التأشيرة يتنافى مع اعتدال الإسلام. إذن فهو يأمر المسلمة في ألمانيا بنزع الحجاب ويطالب المسلمين في بلاد المسلمين أن يأذنوا للمرأة الأجنبية أن تمشي في شوارع المسلمين، يعني عارية أو شبه عارية، ولا يرى ذلك خطيرا أو يشكل خطرا على الثقافة الإسلامية. كل هذه أبواب من تغيير المواقف وتغيير الأقوال. القضية الأولى التي ذكرتها لألا ننسى، القضية الأولى قضية الجمع بين الأدلة. رجل قال لا إله إلا الله وسب الدين، حديث يثبت له الجنة وحديث آخر يثبت له النار، أين هو؟ الرجل يقول مثلا إذا أردنا إعطاء حكم لمسألة اللحية وقلنا إنها سنة وطاعة الوالدين واجب، بل وطاعة ولي الأمر واجب، فإن قال ولي الأمر احلق أو قال الوالد أو الوالدة احلقها، هل يجب عليك ساعتئذ أن تمتثل لأمر الأب أو أمر ولي الأمر أم ماذا عليك؟ قضية ثالثة من ضمن القضايا وهو أمر مهم أيضا، ليكن مسألة المفتي. كثر في هذه الأيام على الشاشات وعلى صفحات الجرائد والمجلات بل وفي المساجد من يتكلم، أصبح الأمر كثيرا، بل ليس فقط في الشاشات ولا المجلات ولا المساجد، وإنما أصبح من كل حق أي إنسان أن يدشن صفحة على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي أو يدشن حتى قناة على واحد من المواقع التي تستضيف القنوات ويرفع على ذلك جملة من المواد المصورة أو المكتوبة ويتكلم فيها في دين الله. أنا ممن أخذ ديني؟ أفأخذ ديني ممن كثر تبعه ناس شخص أتبعه كتير أصحاب الدكاترة كتيرة مثلا، أم أخذ من الأسن أكبر سنا أم آخذ من الإنسان الذي حصل على ألقاب علمية أكثر وأضخم؟ وإذا اختلفت أقوالهم فممن آخذ؟ إذن القضية الثالثة قضية ممن آخذ دين. والكل يتكلم ولا أحد يقول هذا كلامي خذوم، بل ها أنه يقول أنا أتكلم في الدين، هذا ليس رأيي، وهذا يتكلم بدليل وهذا يتكلم بدليل، وربما يكون الدليل الواحد بابا يختلف فيه الناس. حديث واحد هذا يستدل به على نحو وهذا يستدل به على نحو آخر. فهل يا ترى ما السبيل إلى الفصل في هذه الأدلة؟ يعني عندي آيات وأحاديث، هل كل آية تقدم على كل حديث؟ أي آية تقدم على أي حديث؟ ما وصف دليل القرآن وما وصف دليل السنة؟ دليل القرآن يوصف أنه متواتر، كل القرآن متواتر، وإنما بعض السنة متواترة. هل هذا كاف في أقدم الآيات على الأحاديث؟ طيب ثانية واحدة بس، هل تعرف أن أغلب آيات القرآن ظنية الدلالة؟ ونحن في الأحكام لا نستفيد كثيرا من قوة الدليل إذا تساوى جملة الأدلة في القبول. يعني أنا عندي حديث صحيح وعندي آية، قطعا الآية أقوى من الحديث، لكن هل دلالة الآية كدلالة الحديث؟ يعني ربما يتكلم الإنسان بالآية ويتكلم آخر بالحديث، ومع ذلك يقدم صاحب الحديث على صاحب الآية. أنا لا أقدم الحديث على الآية، إنما أقدم المعنى المعتبر، المعنى الذي نأخذه من الحديث عن بعد نأخذه من الآية. وما معنى تلك الكلمة التي تشتهر على ألسنة السادة الأصوليين؟ أن حاجة القرآن للسنة أعظم وأكبر من حاجة السنة للقرآن. القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن. ما معنى هذه الكلمة؟ وهل معنى هذا أننا يمكننا أن نكتفي بالسنة ولا نفهم القرآن؟ وإذا كان أمر كذلك، فهل يعني هذا أن كل ما في القرآن موجود في السنة، وأنه مقبول بعد ذلك ألا يحفظ المجتهد شيئا من القرآن ويكتفي بالسنة؟ أم أنه في الحقيقة فالله عز وجل في آية يتمسك بها بعض الناس يتسمى الواحد منهم بالقرآنين؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجة موجودة في القرآن. وبعدين دعكم من السنة، السنة ورد إلينا بطريق بعضها صحيح وبعضها خطأ، بعضها فيه تصحيح وبعضها فيه تحريف، لكن القرآن مضمون. فهل يا ترى ماذا أقدم، القرآن على السنة جملة، أم السنة على القرآن جملة، أم آيات القرآن على آيات السنة تفصيلا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على السنة على القرآن تفصيلا، ماذا أفعل؟ طيب هذا فقط في القرآن والسنة. كثير من الناس يتكلم يقول الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. ما الإجماع؟ ما الإجماع؟ شكرا. ما المراد بالإجماع؟ هل الإجماع أن تتلاقى كل الأنفس على قول، كل المجتهدين على قول؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل في أن أتوصل إلى كل المجتهدين؟ ولعل بعضهم أن يكون شاكا مرتابا في أمره ومع ذلك يتكلم أو يسكت، وهل أنسب للساكت كلاما؟ طيب هل يعني الإجماع الغالبية العظمى؟ ومواقف القرآن مسألة الغالبية العظمى. نظرنا فإذا القرآن يقبح عموما الأغلبية الأكثرين. ولو نظرت إلى قوله تبارك وتعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه أناس يتطهرون، قرية كاملة، مدينة كاملة، ما كان فيها إلا هذا البيت من المسلمين، والباقي كله أجمعون رجالا ونساء يعني يفعلون القبيح، ما سبق أحدا منهم أحد من الناس إلى هذا القبيح، أمر قبيح لغاية لوط. طيب الإجماع، إذن ما الإجماع وما حجياته؟ وهل لو اجتمع الناس على ضلالة نأخذ بضلالتهم؟ وما القياس؟ وهل القياس حق نأخذ منه أحكاما أم ماذا؟ فهذه أربعة: قرآن وسنة وإجماع وقياس. ما الكلام بعد ذلك على ما يسمى بالاستحسان، استصحاب، مصالح، العرف، شرع من قبلنا، قول الصحابي؟ وما المراد بعمل أهل المدينة؟ وهل كان مالك رحمه الله رضي عنه يغلب فعل أهل المدينة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة أم تفصيلا أم ماذا في الأمر؟ وهل كان حقا أبو حنيفة يقدم رأيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي بذلك بعض المدعين؟ ما حقيقة الأمر؟ ماذا على المقلد؟ أنا إنسان قد اضطرب الأمر بين يدي، إذن ماذا علي أن أفعل؟ ماذا علي أن أفعل وقد كثر المتكلمون وكل منهم يتكلم بما يزعم أنه دليل؟ ماذا علي أن أفعل؟ وهل أكتفي بالنظر في المواقع وفي بطون الكتب لأخرج بحكم لمسألة عنت لي، أم يتوجه معي أن أسأل حيا؟ وما صفات هذا الحي؟ هذه جملة من الأسئلة مجموعها مجموع الإجابة على هذه الأسئلة هي فوائد أصول الفقه، فوائد علم أصول الفقه. ولو نظر إلى هذه الأسئلة وإلى هذه الأبواب لوجدتنا قد تكلمنا عن أربعة من الأركان التي يبنى عليها علم أصول الفقه. قضايا أربع بني عليها أصول الفقه كما سماها الغزالي رحمه الله: المثمر والمستثمر والثمرة وطرق الاستثمار. المثمر والمستثمر والثمرة وطرق الاستثمار، إن أردت اصطلاحات أخرى فسميها إن شئت. الدليل والمستدل اللي هو المجتهد يعني، ثم الحب وطرق الاستدلال. الدليل والمستدل والحب وطرق الاستدلال. أما المثمر اللي هو الدليل فهو ما سميت لك من هذه العشرة. وبالمناسبة في مسألة الأدلة العشرة دي الأمر لم ينحصر فيها، وإن كان المسلمون قد اطمأنت نفوسهم إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذا حق وما كان الله ليجمعهم على باطل. اختلف بعد ذلك على ما بعدها، وإن كان الجمهور على صحة الاستدلال بالأدلة الست بعدها: الاستحسان والاستصحاب والمصالح، المصلحة المرسلة يعني، والعرف، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي. فبالخلاف تكلمنا الآن في الخلاف، هل يعتبر الخلاف دليلا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ترى كثيرا من الناس ولهم اصل سابق عليهم اذا سئل الواحد عن مساله قال هذه مساله خلافيه، قال فلان فيها كذا وقال كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. طيب ماذا افعل؟ قد اجبتك بما اعرف، هل اختار؟ ان شئت فاختر لنفسك. وما هذا الا تشهي وهوى. يعني انا اذا عرضت عليك المسائل ثم قلت لك من بعد ذلك اختر نفسك ما شئت، انا انشاتك الى هواك، بل انا اعدتك بالباطل فعلمتك بعض الحيل واشرت اليك ببعض الاقوال الشاذه في المساله، كما يفعل بعض الناس في هذه الايام ويرى ان دور المفتي يتوقف عند حد بيان الاقوال الوارده في المساله الواحده. إذن فالأدلة عشرة، هل بعد هذه العشرة من شيء؟ وما هذا الخلاف الذي يريده بعض الناس في العصر الحديث أن يعتبر دليلا؟ وطالما هذه المسألة خلافية افعل ما شئت فيها مثلا يعني. وفي هذا طبعا نقد لمبدأ الاجتهاد، هذا نقد لمبدأ الاجتهاد. إذا كان الدليل اللي هو المثمر على هذه الأمور محصورا يعني محصورا في هذه الأمور، فهل له ترتيب؟ نعم. ولما يرتب؟ يرتب حتى إذا تعارض شيء من هذه الأدلة قدم الأول منها على الآخر أو السابق على اللاحق، فيقدم نتاج أو ثمرة أو استدلال بالآية على الحديث على الإجماع على القياس على الاستحسان على الاستصحاب على المصالح على العرف على شرح من قبلنا على قول الصحابة بهذا الترتيب. طبعا في كل باب من أبواب الأدلة إذا تعارض أو إذا وقع تعارض بين آية وآية لنا أيضا طريقة في الخروج من هذا التعارض. طيب حدثنا عن المستثمر. أنت قلت إنه ليس من كل الناس تؤخذ الأحكام، لكن اليوم نرى كثيرا من المتكلمين هذا كثير التبع وهذا طويل اللحية، هذا كثير الألقاب وهذا حسن الثياب، هذا من بلاد الحجاز وهذا من بلاد الأزهر. ماذا؟ من أقدم على من إذا تعارضت أقوالهم؟ وهل يسعني أن أتخير بينهم؟ أم يتوجب علي أن أجتهد في التخير بينهم؟ المستثمر والمجتهد ولا ينبغي أن ينظر في الدليل إلا المجتهد، لا ينبغي أبدا أن ينظر في الدليل إلا إنسان مجتهد. ليس كل إنسان ينظر في الدليل، ليس كونك قد حفظت القرآن أو استطعت أن تجوده أن تقرأه على النحو الصحيح، هذا لا يعني أبدا أنك قد سوغ لك أن تنظر في القرآن وتستخرج الأحكام، ولا يعني أبدا أنك قد حفظت جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنك مؤهل إلى أن تتكلم بما فيها من أحكام. لا، وإنما هناك آلات عدة، زي ما كل صنايعي له عدة المجتهد أيضا له عدة. إذا كان يعني في مسألة المستثمر نفس طالب الثمرة الذي يقطف الثمرة من الشجرة، لا يصلح قاطف الثمرة الفلانية أن يعمل في قطف الثمرة الفلانية، وإنما لكل ثمرة صاحبها، لكل ثمرة صاحبها المتخصص فيها الذي يستطيع أن يقطف الثمرة بصلاح وجوده، لا يهدرها ولا يفسدها، لا يقطفها نيئا ولا ينتظر عليها حتى تفسد على فروعها، لا، وإنما هو حصيف به. كذلك المجتهد، كذلك المستثمر مع الدليل، يعرف من أين يأخذ ومتى يأخذ وماذا يدع ولما يدع ومتى يأخذ مرة ويدع مرة. خد بالك، أنا تكلمت عن بعض الناس اللي في أول المحاضرة الذي رجع عن بعض فتواه فأخذ مرة ثم ترك ولم يعد، وبعضهم يأخذ مرة ويدع ثم يأخذ مرة أخرى. لما؟ ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي سوغ لهم ذلك؟ علم عنده، إنما هو إنسان مستثمر. ثمر حكم، والحكم هذا له أوصاف باعتبار قوته وباعتبار المطلوب منه. فهناك مطلوب على وجه الميزان، الله عز وجل طلبه منا على وجه الميزان، ويجب علينا أن نأتيه ويحرم علينا أن نتخلف عنه. ويجب طلب منا لا على سبيل الإلزام، نفعل فنؤجر وإن تركناه لم نؤجر. مباح وهو مخير فيه العبد أن يفعل أو لا يفعل. مكروه وهو ما قد طلب تركه لا على سبيل الإلزام. ثم حرام وهو ما طلب تركه على سبيل الإلزام. حرام. طيب، هذه الأحكام كيف صنعها؟ وما الدليل عليها؟ وهل يتغير الحكم اللي هو الثمر من مكان إلى مكان كما فعل الشافعي؟ وما الداعي من مسوغ للشافعي أن يفعل ذلك؟ وهل يتغير الحكم من زمان إلى زمان؟ وهل يتغير الحكم باعتبار السائل؟ وهل يتغير الحكم باعتبار الحال العام الذي فيه الناس؟ هل يتغير الحكم بعدما ثبت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ينسخ شيء؟ لو اجتمع الناس مثلا، المسلمون جميعا، كل مسلمين الكرة الأرضية اجتمعوا على تغيير حكم رأوه أصلح لهم، هل هذا يسوغ لهم أن يأخذوا بالجريد الذي رأوه ويتركوا ما قد ظهر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأحكام، طرق الاستثمار، طرق الاستدلال. هناك بعض الكلمات التي تشنف لها الآذان ومع ذلك كلمات عجيبة يسمعها الواحد منا فيفهم شيئا حتى إذا درسها تبين له أمر آخر. لا اجتهاد مع النص، يعني ماذا؟ لا اجتهاد مع النص. هل هذا يعني أنه إذا ورد النص من الآية والحديث فلا اجتهاد؟ هذا ما يظهر. طب ماذا تقول إذا علمت أن عامة الاختلافات بين الأئمة الجبال الذين ثبتت إمامتهم وحسن سيرتهم بين المسلمين، ماذا تقول إن علمت أن هذه الاختلافات في النصوص مع وجود النصوص هم قد اختلفوا؟ هل هذا يسقط إمامتهم؟ لا. ما المقصود بالنص إذن؟ إنما النص هي الجملة من الآية أو الحديث لا تحتمل إلا معنى واحد، هذا هو النص. درس إن شاء الله سنرى. لكن هذا لا يعني أبدا أن الآية أو الحديث إذا ورى شيء منها لا يختلف فيه. أنا قلت لك أنه عامة الاختلافات بين الأئمة إنما اختلفوا فيها بعد ثبوت نص. الأمر للوجوب أو الأصل في الأمر للوجوب ورود لفظ العموم يفيد استغراق الحكم لجميع الأفراد. لماذا هذا؟ الرجال قوامون على النساء. ما معنى الرجال قوامون على النساء؟ وأن هذا خبر أو أمر؟ والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل هذا إخبار من الله؟ أم أمر من الله؟ أم استحباب يحبه الله لنا؟ ما هذا؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يكسو من؟ ويعطي الأجر لمن؟ يعطي للأم أجر الرضاع؟ هي أمه. أيفرض الله عز وجل على الرجل أن يعطي المرأة الأم أجر الرضاعة؟ أم ماذا؟ إذن هذه جملة من القضايا في غاية الأهمية. القضية الأولى قضية الدليل، قضية المثمر. ما المثمر وما حده وكيف يمكن التعرف عليه وما قدره وما ترتيبه؟ وهل انقطع أمر الدليل بحيث لا يمكننا أن نضيف دليلا زائدا؟ وهل تتغير النظرات للدليل بين جيل وجيل؟ وما المقبول في هذا الأمر وما المردود؟ هل انقطع الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن هذا؟ هل جمع جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يعد يبقى شيء من حديثه إلا قد وصلنا؟ وماذا نفعل حيال الحديث التي قد ردت من وجوه وقبلت من وجوه أخرى؟ ماذا نفعل؟ هذا علم أصول الفقه. أول ما يفعل من فوائد أصول الفقه، دعونا نلخص ما قد مر: المحافظة على الشريعة الإسلامية. يحافظ عليها لئلا يزيد إنسان بعد ذلك دليلا من الأدلة، وبين الأدلة ووضعها وحدها ورتبها، ولا يأتي بعد ذلك إنسان فيقول أزيد دليلا من الأدلة. من جاء في زمن هذا يقول سأعتبر الخلاف دليلا، يعني والله أنا إذا جئت بمسألة، جاء إنسان بمسألة بفتوى وأنا أعرف أنها خلافية، بس هم اختلفوا، وأنا أقول في عقلي أكيد كل يوم الأئمة له دليل، خلاص إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة وسعة، أيها السائل اختر ما ناسبك. طلقت امرأتي وهي حائض، في مذهب عبد الله بن عمر تحتسب، وفي أحد قولي أحمد الفساد أنها علة الفساد، إذا فلا تحتسب. تحتسب أو لا تحتسب؟ أقول تخير. تخير في ماذا؟ في ماذا سيتخير الإنسان؟ إذا فالفائدة الأولى لأن أصول الفقه المحافظة على الشريعة من خلال رصد الدليل وتبيينه وحده وترتيبه وحجز الأنفس عن العبث به وعدم قابلية الزيادة فيه والإضافة عليه. وإذا كان قد فعل ذلك مع الأدلة فإنه أيضا قد رصد طرق الاستدلال، بين كيف يجتهد المجتهد، بين ووضع جملة من القواعد في الأمر والنهي، في العموم والخصوص، في النسخ والترجيح، في الجمع بين الأدلة وفي تقديم بعضها على بعض. وإذا كان يفعل ذلك فإنه يرصد فعل المجتهد، يضع الموازين. أصول الفقه يضع الميزان، وضع الميزان للشافعي في أكثر من 500 قول قد ثبت عنه قد غيرها، فوجدنا أصوله تحتمل ذلك. الرجل وضع أصولا بينها فسار عليها فطبقنا أصولهم على كلامه فوجدنا كلامهم موافقا لأصوله. إذن فهذا إمام حق. لكن الرجل يقول اليوم الحجاب فريضة، ثم يأتي فيقول يجوز للحكومات أن تأمر النساء بهذا الحجاب، أو يأتي آخر فيقول الختان واجب للنساء البنات، ثم يأتي بعد أيام فيقول هو جريمة. على ما اعتمدت؟ وكما بينت لكم محمد عبد الكريم العيسى في ألمانيا يقول مرأة المسلمة اللي مش عاجبها إنها تخلع الحجاب تمشي تسيب المانع. هذا حكم الإسلام. ويأتي في بلاد الإسلام فيقول ليس من الاعتدال أن نطلب من المرأة الأجنبية أن تستتر وهي ليست خطرا على ثقافتها. على ما اعتمد هذا العيسى في كلامه؟ طبعا هناك آلاف من المتكلمين لو جعلنا نصب أقوالهم لا يعني شغلنا عن باقي فوائد علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يضع الموازين، ينصب الموازين، ينصب الأصول التي بينها كل في اجتهاده. ونحن نحاكم الإنسان حقيقة ليس فقط إلى كلامه وإنما إلى أصوله. أنت إذا أردت أن ترخص إنسانا في القيادة تختبره وتختبر أصوله في القيادة. من الوارد أن يخطئ في مرة من المرات باعتبار البشرية، هذا لا يعني أنه لا يتعلم السياق أو لا يجيد القيادة، لا يجيد القيادة، أخطأ مرة لا يضر. لكن إنسانا ما يدري اليمين من اليسار، ما يدري ماذا يفعل إن أراد انحرافا يمينا أو انحرافا يسارا، هو لا يدري ما البدلات تحت قدمه، ما يزيد السرعة مما يوقف السيارة، حتى وإن كان حائزا على ألف رخصة هو لا يستطيع القيادة، لا يطبق الأصول التي يجب عليه أن يفعلها. فعلم أصول الفقه يحافظ على الشريعة ويضبط الأصول وينصبها ويحاسب عليها، وإذا كان يفعل ذلك فإنه يوجه إلى الوجه الصحيح في طرق الاستدلال وفي المستدلين. علم أصول الفقه إن أنت درسته سيتبين لك من يتكلم بحق ممن يتكلم بالباطل، من يخذل حقهم ويقدمه ويثبت عليهم، ومن يتلاعب بالأدلة. وإذا تكلمنا عن مسألة اللعب بالأدلة فمسألة تفسير النصوص، تفسير النصوص لا يكون بالهوى ولا بالتشحن إنما يكون بالحق. ستعب على ذلك أن جملة القواعد الشرعية متصلة بعضها ببعض، يعني قواعد التفسير، قواعد تفسير القرآن لها علاقة بقواعد التحديث، ولكليهما علاقة بالقواعد الأصولية والفقهية. تكلمنا عن مسألة الأدلة، إذا اختلفت الأدلة فهناك أبواب من الجمع بين الأدلة. كيف يكون الجمع؟ هل أجمع وفق نظري أم وفق قواعد أسير عليها؟ إخراج كتاب رب العالمين إلى حيز التطبيق. التطبيق لا يكون وفق الهوى وإنما يكون وفق القواعد. فإذا نصبنا قواعد التطبيق جئنا بكتاب الله رب العالمين فطبقنا عليها، طبقنا هذه القواعد، إذن فنحن إذن قد خرجنا بهذه النصوص إلى الفضل، خرجنا من هذه الأصول بكتاب الله إلى حيز التطبيق، تيسير الاجتهاد إذا ظهر القواعد تطبيقاً وتفصيلا فإن ساعة إذن نيسر على المجتهد من خلال هذه القواعد. قواعد معروفة أنها تجمع الشواذ وتبين الفوائد وتعزل الشواذ، فإذا ظهر للمجتهد تلك القواعد فقد سهل أمره، وإلا سيتعب نفسه في النظر في الآيات والأحاديث ولن يصيبه إلا العدد. علم الأصول في الحقيقة يضيق دائرة الخلاف، طبعا إذا كان فلان يتكلم بالقول وفلان يتكلم بالقول وأساسه يتكلم بقول ثالث، وأنا عندي الأصول التي بها أستطيع أن أرصد من وافق الأصول بمن خالف، ستضيق إذن دائرة الخلاف، وهذا عكس ما يرمي إليه ذلك المتكلم. يعني أنا مضطر أسميه عادل الكلباني في هذه الأيام يريد أن يقول أو أن يؤكد ما تكلم به غير مرة سعد الدين الهلالي. يقول أقول الله طالما أمر الخلاف خلاص أنا دور ينتهي عند رصد الخلاف وعند التكلم به وعند عرض الأقوال وانتهى. عادل الكلباني يريد أن يؤسس لذلك ويقول يا أخوانا المسألة ليست مسألة رجل واحد، وإنما أي مسألة خلافية نكتفي فيها بعرض الخلاف وانتهى الأمر، كأنهم يريدون نقض الاجتهاد. بيان ضوابط الفتوى وأصول الاجتهاد، وهذا يعني داخل في باب الاستدلال بوجه من الوجوه، وإذا بان لك ذلك سيظهر لك في النهاية إلى أن المقلد وهو الرجل المجتهد، والمقلد يفرق عن المجتهد في أمر مهم. المجتهد يا أخوانا هو الإنسان الذي يكفيه النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جملة من الأدلة والقواعد فليخرج بالحكم، ليس يحتاج إلى سؤال غيره. المقلد من يتوه في جملة الأدلة يحتاج إلى معين له، هذا مقلد. متى كان الإنسان مقلدا فاسمع هذه الجملة، لا يجوز للمقلد أن يجتهد في شيء إلا في شيء واحد، يجتهد من سيقلد، يقلد مين، يسأل مين، هذا دين، هذا دين يا عباد الله. لو نظرت إلى جملة المذاهب الفقهية لوجدت بينها خلافا ليس بالقليل. هذه الخلافات الفقهية في نظري تسقط أو على الأقل تضيق دائرتها كما بينت سلفا بالنظر في تلك الأصول، أصول الفقه. أوقن تماما لو أن أربعة اجتمعوا في حجرة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم تكلموا في المسائل وعرض بعضهم قوله على الآخرين، لكانت جملة الاختلافات ما تزيد على يعني النزل قليل 3-4-5% من المسائل. إنما الخلاف حقيقة جاء في من بعدهم، كثر الخلاف بعدهم. يعني هناك سؤال أنا حقيقة أريد أن أجعله واجبا علي، ما الطرق وما الأسباب التي دعت إلى الاختلاف بين الأئمة؟ ما الأسباب التي دعت للخلاف بين الأئمة؟ ما أسباب اختلاف الأئمة؟ أئمة المذاهب يعني، ما أسباب اختلافاتي؟ لردت أن توسع شيئا ما، قل ما أسباب اختلاف المجتهدين؟ إذا كان هناك ما يسمى بأصول الفقه فما أسباب اختلاف المجتهدين؟ أعتبر هذا السؤال واجبا ومن جاء به محررا مكتوبا منمقا كان له درجتان عندنا مضافان إلى درجاته آخر العام. الله نسألك إن من نافع ورزقا واسعا عملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما.